أدلى مؤخرا فرانس كلينتسيبيتي النائب الأول لرئيس اللجنة الدفاع الوطني والأمن لمجلس الشيوخ الروسي بحديث في جريدة إزبستيا، واستنكر فيه أمريكا باعتبارها مجرما رئيسيا وحيدا لتفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية.